بحث كبير، حذف المبتدا والخبر، هل يجوز ان نحذف المبتدا وان نحذف الخبر، او وهل يجوز ان نحذفهما جميعا؟ بين المؤلف رحمه الله فقال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما الى اخره. قال: حذف ما يعلم، البيت هذا في باب المبتدا والخبر، فهل هذا الحكم خاص بالمبتدا والخبر او في كل مكان؟ الجواب في كل مكان. حذف ما يعلم من المبتدا او الخبر او الحال او المفعول به، حذفه جائز اذا كان معلوما، ولهذا يعتبر هذا قائد، يعتبر هذا البيت قائد: حذف ما يعلم جائز في كل مكان. وبه نعرف ان مبنى الكلام على العلم والفائده، فقد سبق لنا انه لا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد كعند زيد النمره، وسبق لنا انه اذا اشتبه المبتدا بالخبر فانه لا يجوز تقييم الخبر. اذن فمبنى الكلام كله على الفائده والعلم، فاذا كان من المعلوم ما يحدث جاز حذفه. ثم قال المؤلف امثله فقال: كما تقول زيد بعد من عندكما. سأل سائل فقال: من عندكما؟ يخاطب اثنين. فقال: زيد. ما الذي حذف الآن؟ الخبر ولا المبتدا؟ من عندكما؟ قال زيد. التقدير زيد عندنا، هذا في تقييم الخبر. وفي جواب كيف زيد قل دنس أي مريض. سأل السائل فقال: كيف زيد؟ فقلت: دنس أي مريض. هنا نقول إن دنس خبر مبتدا محذوف، فالمحذوف الآن المبتدا، والتقدير زيد دنس أو هو دنس، يجوز هذا وهذا، المهم أن المبتدا حذف. وهل يحذف المبتدا والخبر؟ الجواب نعم، إذا علم المبتدا والخبر حذف ولا مانع. فلو قال لك قائم: أزيد قائم؟ فقلت: نعم. ما الذي حذف؟ لأن نعم حرف جواب، ما هي جملة، فالذي حذف المبتدا والخبر، أي نعم، يعني نعم زيد قائم، فحذف الجزءان. وأما ما مثل به بعضهم وهو قوله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، من مثل بهذه الآية لحذف المبتدا والخبر فإن تمثيله ليس بصحيح، حيث قال إن التقدير واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، هذا قصة الهمزة. أولا أننا لا نسلم أن المحذوف جملة، إذ من الممكن أن نقدر واللائي لم يحضن كذلك، أليس كذلك؟ وكذلك ليست جملة، فلم يحدث فيها المبتدا والخبر جميعا. ثانيا سلمنا جدلا أن المحذوف هو المبتدا والخبر، لكن هذا المبتدا والخبر هو في الحقيقة خبر، وفي الحقيقة خبر، لأن المبتدا والخبر هنا نائب عن خبر فقط، لأن اللائي لم يحضن مبتدا، عدتهم مبتدا ثاني، ثلاثة أشهر خبر مبتدا ثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبر الجملة الأخرى خبر المبتدا الأول. فالمحذوف حقيقة هو الخبر، فالتمثيل بالآية لا للوجهين اللذين ذكرتهما. الأول أنه يمكن أن يقدر الخبر كذلك وهو مفرد، ومعلوم أنه كلما قل التقدير كان أولى وأحسن. الثاني لو سلمنا جدلا أن الآية على تقدير واللائي لم يحفظن عدتهن ثلاثة أشهر لتناسب هذا التقدير مع ما سبق، لقلنا إن المحذوف ليس المبتدا والخبر، بل المحذوف هو الخبر ولكنه صار جملة. فالمثال الصحيح الآن هو أن يقال أزيد قائم، فيقال نعم أي زيد قائم. إذن ابن مالك رحمه الله أعطانا قاعدة ومثل بمثلين فقط، مثل بحذف الخبر ومثل بحذف المبتدأ ولم يمثل بحذفهما. فهل يقال إنه أي ابن مالك قصر في ذلك؟ فالجواب لا، لأن المثال إنما يراد به بيان القاعدة، والقاعدة السبقة وهي حذف ما يعلم جائز، فهذا يشمل ما يعلم من مبتدأ أو خبر أو من مبتدأ وخبر. طيب قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما. بدأ المؤلف الآن لما تكلم عن جواز حذف المبتدأ والخبر ذكر المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، يعني كالاستثناء مما سبق حذف ما يعلم جائز، فكأنه قال إلا في هذه المواضع فيجب الحذف. الأول بعد لولا، بعد لولا يجب حذف الخبر كقوله لولا زيد لغرق مثلا، لولا زيد لغرق، لولا زيد لغرق. عندنا الآن مبتدا ولم يجد له خبر، لأن لغرق جواب الأول الشرطية، فإن الخبر محذوف وجوبا التقدير لولا زيد موجود أو لولا زيد حاضر. وقول ابن مالك رحمه الله غالبا يعني في أكثر الأحوال، ومفهومه أن غير الغالب أن لا يحذف الخبر بعد لولا، فيكون حذفه على هذا إيش؟ قليلا، يكون حذفه قليلا. نعم يكون، نعم يكون إبقاؤه قليلا إذا كان حذفه غالبا فإبقاؤه قليلا. طيب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. قوم مبتدا وحديث عهد لا خبر مبتدا، خبر مبتدا ولهدمت الكعبة إلى آخره، جواب لولا. فهنا ذكر الخبر بعد لولا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر فلولا الغند يمسكه لسارع، يعني سيفا يمدحه يقول لولا الغند يمسكه فشال. فقوله الغند مبتدا يمسكه خبر ولسال جواب لولا جواب لولا. فأنت ترى الآن أن الخبر وجد بعد لولا في كلام أفصح العرب وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كلام العرب العرباء فلولا الغند يمسكه ولسان. طيب، فما الجواب عن هذا؟ أن نقول الجواب عن هذا في حسب كلام مالك سهل، هذا من القليل الذي لا يحصل فيه خبر المبتدا مع لولا. وإذا سلكنا هذا المسلك صار الأمر سهلا، كلما جاءك الخبر مع وجود لولا تقول هذا من غير إيش؟ من غير هذا واصطلح. لكن بعض النحويين يقول إن الخبر بعد لولا إما أن يكون كون عام، وإما أن يكون شيئا خاصا لا دليل عليه، وإما أن يكون شيئا خاصا عليه دليل. فإن كان كونا عاما وجب الحذف، وإن كان شيئا خاصا وجب الذكر إذا لم يكن له دليل. وإذا كان شيئا خاصا لكن في الكلام ما يدل عليه فحذفه جائز ووجوده نعم قريب. وهذا جيد، لأنه إذا كان الخبر شيئا خاصا ولكنه لا يعلم فلا بد من ذكر الحديث. لولا قوم في الحديث وعهد بكم، لا يمكن أن نقدر لو خدمنا حديث عهد بكم، لا يمكن أن نقدر لولا قومك موجودون، يعني لا يمكن أن نقدر القوم عنه. لماذا؟ لأنه ليس المانع وجود قومه، المانع هو كونهم حديث عهد، فمجرد وجودهم لا يغني شيء أو لا يمنع هذا الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كان لا بد من ذكره. طيب، إذا كان خاصا لكن ندل عليه الدليل، مثل لولا زيد لهلكت من الجوع، هنا لا يمكن أن تقدر كونا عاما. ما هو كونا عام؟ لولا زيد موجود لهلكت من الجوع، لأن وجود زيد ليس سببا لكونك تسلم من الموت بالجوع، لكن المعنى لولا زيد أطعمنا لهلكت من الجوع. كلمة أطعمني خاص من العام خاص، لكن عليه دليل. ما هو؟ لهلكت من الجوع. إذن في هذه الحال يجوز أن يوجد أن يذكر الخبر ويجوز أن يحدث. فيجوز أن تقول لولا زيد أطعمني لهلكت من الجوع، ويجوز أن تقول لولا زيد لهلكت من الجوع. واضح؟ طيب، ومن ذلك قول الشاعر لولا الغند يمسكه لسان. واضح، لو قال لولا الغند لسان لكان لجاز، لان المعنى مفهوم. اذا كان في الغند يبين صراحه ما يمكن يصير، فصار ذكره يمسكه وحذفها على حد سواء لانها معلومه من السياق. وهذا ايضا تفصيل لا باس به. فالاول يحتج به من يحتج به الطالب المبتدئ اذا قال كيف تقول في قول رسول صلى الله عليه وسلم لولا قوم تحديد عليه الكفر، يقول وبعد لولا غالبا هو دائما، وهذا من القليل. يكفيه لما فيه يأتي على رأي المال، وإذا كان طالب علم فسيجيبه ويقول الكون هنا الخبر هنا ليس كون عام بل شيء خاص لا بد من ذكره، يعني يجوز مثلا أن يكون المعنى لولا قومك ما منعوا لبن الزكام، لولا قومك حاضروا لبن الزكام. إذا لا بد أن نقول لولا قومك حديث وعهد حتى تدول هذه الاحتمالات. وإذا كان وإذا قال ما تقول في قول الشاعر فلولا الغند يمسكه لشاعر، وش أقول؟ أقول هذا لا شك من خاص، وكان مقتضى القاعدة أن يجب رفقه، صح ولا لا؟ ها؟ لا لا، مقتضى القاعدة يجب رفقه، هذا شيء خاص، لولا مقتضى القاعدة أن يجب رفقه لأنه خاص، لأنه ليس المانع وجود الغني، المانع كون الغني يمسكه. إذا نقول كان مقتضى القاعدة أن يجب حد لولا القاعدة بعد لولا غالب، لكن لا بد من ذكره لأنه خاص، إلا أن وجوب الذكر عارضه العلم به من هذا السياق، لأن قوله لسأل يدل على أن المعنى لولا الغند يمسكه، فلذلك نقول لولا الغند يمسكه يجوز حذفه ويجوز ذكره، وأما لولا قوم في حديث أحد فيجب ذكره، وأما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لا يجوز ذكره. لماذا؟ لأن المحصول مجرد وجود الدفع، ولولا دفع الله الناس موجود لهدمت صامت، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم إيش؟ لا صلبتمون، هذا شيء خاص، لكن بدليل قوله أنحن صددناكم عن الهدى بعد الجاء، فصار هذا معلوما من السياق. فخلاصة القول الآن أن ابن مالك في هذا الكتاب سلك مسلكا يكون فيه مخرج لمن؟ للمبتدئ، إذا أورد عليه ذكر الخبر بعد لولا فالحمد لله. ابن مالك يقول حذفه غالب وهذا من غير غالب. وأما التفصيل الذي قيل فهو تفصيل حسن من حذف المعنى، وهو أن يقال الخبر بعد لولا كون عام وكون وشيء خاص لا دليل عليه وشيء خاص عليه دليل، فالأول يجب فيه الحذف والثاني يجب فيه الذكر والثالث يجوز فيه الوجهان، والله أعلم. نعم محذوف، الخبر محذوف لولا منة الله عليك، سمعنا لولا منة الله علينا نخشى. يقول ابن مالك كلا إذا عاد عليه المؤمر من نبي عنه مبينا يخبره، اشرح لي كلا لا اشرح لي كلا إذا عاد عليه المضمر مما به أين مرجع قال هذه به يا غمير أين مرجعها؟ أيه. الضمير يعود مما به على إيش؟ الخبر، أي مما بالخبر. طيب عنه وصل عليه الضمير عنه. طيب هذا شرح، شرحه شرحا لفظيا، شرحه معنويا. نعم طيب احسن الدالة فاعلة. طيب ذكروا انه يغني عن هذا البيت بيت اخر مع سهولة المعنى وزيادة عليه. سمع سمع إيه. احفظوا هذا البيت كذا اذا عاد عليه المضمر، اي على الخبر مضمر من مبتدا وما له تصرف. ولا ضرب ما نزل الشاهد ما الواجب في هذا العبارة؟ إيه؟ ما نزل هنا هو سؤال نشوف شو الواجب في هذا العبارة. وهو من على المبتدا وهو زيد. صحيح لو قلت زيد من لا، لان الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لان له الصداره. طيب وما لي الا آل احمد في عقلي اشتبوه. نعم هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ لماذا؟ من اين اخذت مثلا من بعدك؟ لا حسنا القائد هذا المثال ذا وخبر المحظور قدم. نعم احسن. هل يكون حذف المبتدا او الخبر اما الخبري بشرط ان يكون معلوما كذا وان لا يوجد مانع ايضا ان يكون معلوما ولا يوجد مانع لان ظلمنا. طيب إذا شرطين الأول والثاني أن لا يوجد مانع. طيب مثال ما حذف فيه المبتدا شراب لا ما حذف فيه المبتدا أو زيد صحيح. أحسن مثال ما قلنا هي الخبر يوسف. طيب لأن هي خبر. نعم ما نعم أي حضر بيت ما سلموا في الأرض. إذن كمان الحال صح، لكن لو قلنا من حضر لن نفتح النساء لأن سيكون الجواب إيه الذي حضر بيت. طيب الجواب حضر البيت، ما حاجة للبدء، الجواب حضر البيت. ها؟ طيب عبيد الله، هل يمكن أن يحدث المبتدأ والخبر سالم؟ إيش؟ هل؟ نعم، أي زيد الحاضر. طيب، والذين مثلوا بقول الله تعالى واللائي لم يحضر بأنه حذف في المبتدأ والخبر، صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ كذلك. وأيهما أولى؟ أن يقدر أن المحذوف جملة أو أن يحوش الجملة؟ يعني هل نقدر من الأولى أن نقول وأولاد الأحمال أجلهن عدتهن وأولاد أحمالهن واللائي لم يحضن عدتهن كذلك، أو أن نقول واللائي لم يحضن كذلك؟ أيهما أولى؟ ما هو نفس الشيء، بينهما فوق ما بين الحركة والسكون. ها؟ شلون كذلك؟ الأولى كذلك، لماذا؟ لماذا جمال؟ اسم جمال؟ اي نعم. وين بالراحة؟ لماذا؟ ما هو السؤال؟ لا يسمع فيها، ما فيها محذوف. لا لا، جمال الله منه روح لي. طيب. نقول إلى التقييد كذلك لأنه كلما قل الحرف كان أولى. تمام. يقول مالك رحمه الله إنه يجب حذف الخبر في مواضع، منها نعم مطلقا غالب، بعد لولا غالب. طيب مثال لا لا من غالب قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. التقدير ولولا دفع الله الناس موجود. طيب ومن غير الغالب اسمك محرر، اسمك محرر. طيب لولا قوم حديث العهد كفر هذا نعم. هنا الخبر لولا قوم مبتدا وحديث خبره، اذا هذا ما يقال. مثال اخر فلولا الغيب امسكونا سهلا. طيب هل احد من العلماء علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب غاضبا؟ شراب نعم يكون الكون عادل ويجب الحد. نعم أصلا ما حاجة يجب الحد والذكر. طيب أن يكون خاصا وليس العيادين. نعم فيجب الذكر صح. وهذا التفصيل لا بأس به، التفصيل لا بأس به، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خذ نقول أنه غالبا يجب الحذف والطريق أي نعم يقول سهلا. طيب هل أحد من العلماء علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا؟ شراب نعم يكون نعم أصل نحو يا يدل الحذف والذكر. طيب نعم يجب الذكر صح. وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به، لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خذ حتى لا نقوله في شيء يتورط فيه. أما من أراد أن يتعرف فنقول إذا كان الخبر معلوما وجب الحذف، وإذا كان غير معلوم ولا قرينة وجب الذكر، وإذا كان غير معلوم لكن هناك قرينة تدل عليه فالحذف والذكر كلاهما جائز. طيب قال المؤلف درس جديد. نعم نعم لا تطيل الكلام. وبعد لولا حذف الخبر حتم غالب لا ما يسمع نقرا. وبعد لولا حذف الخبر حتم في الغالب وفي غير الغالب جاء في الغالب انه حذف ولا يجوز به وفي غير الغالب جاء نعم كيف اين ما في شيء لما قلت من عندكم فقلت عندنا زيد هذا خبر خبر موجود الآن يعني متعلق على رأي المالك متعلق الظرف هو الخبر لكن الظرف دائما عليه لا الآن محذوف هذا الخبر والدال عليه إذا قلنا زيد حدث من الخبر والدال عليه لكن هذا الكلام يؤيد ما ذكر ان الضرب والجر المجرور هو هو الخبر. نعم لا لا هذه ما يستانس فيه العلماء ثم قال المؤلف وفي نص يمين إذا استقر في نص خبر مقدم أو متعلق بالاستقر وداء مبتدأ وجملة استقر خبر يعني واستقر هذا وهو الحذف الواجب في نص يمين يعني إذا وجد نص يمين يعني كان المبتدا نصف يمين في القسم فانه يحذف الخبر وجوبا. مثاله لعمر الله لافعلن لعمر الله لأفعلن. فهنا عمر مبتدا وهو نص جميل، فيخلف الخبر وجوبا، ولا يجوز ان تقول لعمر الله قسم، بل يجب عليك حذف الخبر، لان هذا هو المعروف من لغه العرب، والقواعد النحويه مبنيه على قواعد على كلام العرب، وليس كلام العرب مبنيا على القواعد. ولهذا كلام العرب يحكم على قواعد النحويين ولا عكس. وفي نص اليمين لا استقر. طيب، اما اذا وفي قوله في نص اليمين مفهومه اذا كان دالا على اليمين ولكن ليس نصا فيه فانه يجوز الحذف وعدمه، مثل ان تقول عهد الله لأفعلنه، فهنا عهد يحتمل أن تكون يمينا ويحتمل أن تكون ميثاقا، ليست نصا في اليمين. ولهذا يجوز أن تقول عهد الله عليك، أو تقول علي عهد الله لأفعلنه، ولا يجب حذف الخبر هنا لأن المبتدا ليس نصا في اليمين. وخلاصة القول أنه يجب حذف الخبر إذا كان المبتدا نص اليمين. والمثال لعمر الله لأفعلن، والعمر هنا بمعنى الحياة، فإن لم يكن نصا في اليمين لكنه جاز على اليمين جاز الذكر والحذف. ومثاله أهل الله لأفعلن، فيجوز أن تذكر الخبر وتقول علي عهد الله لأفعلن، أو عهد الله علي لأفعلن، لأن المبتدا هنا ليس نصا في اليمين. نعم. الأصل ما الأصل أن لا يحدث، لكن الحلف هنا ليس بصيغة القسم، والممنوع أن يكون بصيغة القسم، مثل أن يقول وعمري لأفعلن، ما يجوز، لعمري يجوز، وقد جاءت السنة وجاءت عن الصحابة، بمعنى القسم، لأن حتى تحريم المجرد يكون حكم القسم. نعم. من الذي به أي بالخبر عنه المسلم، يعني من الذي يخبر به عنه، هذا الذي كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أمر، وبربي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم، فأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد فهم سراة وشعرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ناجح في حذف الخبر، وبعد واو، وهذا الموضع الثالث مما يجب فيه حذف الخبر، يجب حذف الخبر بعد واو عينت مفهوم معنى، اي بعد واو المعيه التي لا يصح ان تكون عاطفه، التي لا يصح ان تكون عاطفه، بل هي بمعنى مع. فاذا كانت بمعنى مع فانه لا يمكن ان ينكر الخبر، مثل كل صانع وما صنع، المعنى كل صانع وما صنع مقترنان، فالخبر محذوف، والتقدير كل صانع وما صنع مقترنان. طيب، وكل مبتدا وصانع مضاف اليه، والواو حرف عطف او حرف معيه، الواو للمعنى، وما صنع يحتمل أن تكون ما موصولة أي والذي صنعه، وأن تكون مصدرية أي وصنعته، وهذا أقرب. فنقول كل صانع وصنعته مقترنان. طيب كل طالب وكتابه، صح؟ طيب كل إنسان وثوبه، صح؟ فإذا كانت الواو بمعنى ما وهي نص في المعية فإن الخبر يكون محذوفا وجوبا. ولو قال قائل إن الواو هنا بمعنى ما فتكون ظرفا وتكون الظرف هو الخبر والتقدير كل صانع كائن مع صنعته، كل إنسان كائن مع ثوب، كل إنسان كائن مع كتاب، وما أشبه ذلك. لو قيل بهذا لكان له وصف، لأنه إذا تعينت أن تكون الواو بمعنى ما فإن ما ظرف يصح أن يكون خبرا. وقوله عينت مفهوم ما يفهم منه أنه لو كانت الواو صالحة لأن تكون عاقلة ولم تكن متعينة للمعية فإنه لا يجب حذف الخبر، مثل أن تقول زيد وعمر مصطحبان، زيد وعمر مصطحبان. وحينئذ نقول إن كان الخبر معلوما جاز حذفه وذكره، وإن كان الخبر خاصا لا يعلم مما تفيده الواو وجب ذكره. واضح ما زيد وعمر الواو هذه عاقل، الواو عاقل، ويجوز أن تكون المعية لكنها لا تتعين فتكون عاقل. فإذا قلت زيد وعمر فما الذي تفيده الواو؟ تفيد اقترانهما بالمجيء، فتقول مقترنا ويجوز أن تحذف الخبر. أما لو كنت تريد أن تقول زيد وعمر مقتتلان فهنا لازم، لأنك إذا قلت زيد وعمر وأنت تريد مقتتلان من يفهم هذا؟ بخلاف زيد وعمر مقتتلان لأن الواو يقتضي الاشتراك والاقتران. فصار الآن المثل على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون الواو بمعنى ما ولا تحتمل عطف، فهنا يكون الخبر محذوفا وجوبا استغناء عنه بواو المعية. والثاني أن يكون العطف بواو لا تتعين المعية، فهنا نقول إن دل دليل على الخبر المحذوف إيش؟ لا، إن دل دليل على خبر محذوف جاز ذكره وحذف، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. نعم. قال كمثل كل صانع وما صنع، أي كل صانع وما صنع مقترنان. وما هنا قلنا الأولى أن نقدرها ما صنع. قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أغمر فبرئ العبد مسيئا. نعم. إذا أتى المبتدأ وبعده حال لا تصح أن تكون خبرا فإنه يجب تقدير الخبر، يجب أن يقدر الخبر ويكون في هذه الحال محذوفا. مثاله ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدا ومضاف اليه، ضرب مبتدا مفعول بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منعا بظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، وهو مضاف اليه مضاف اليه مبنى السكون في محل جر. والضرب هنا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول، مضاف إلى الفاعل، والعبد مفعول به، مشيئا حال من العبد، حال من العبد يعني أضربه حال إساءة، حال إساءة. طيب هل يصح أن يكون مشيئا خبر لضرب؟ لماذا؟ لأن لا معاش المنصوب، لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، الذي يوصف بالإساءة هو المضروب. نعم، لكن لو أقول ضرب العبد شديدا هذا لا نعرفه حال، هذا نجعله خبر ونقول ضرب العبد شديد، نجعله خبر ولا نجعله حال. فإذا لم يصح الوصف أن يكون خبرا صار حالا والخبر محذوف. طيب ماذا نقدر بالخبر المحذوف؟ قال نقدر إذا كان مسيئا إن كان تهديدا، أو إن كان مسيئا إن كان عقوبا، يعني إن كان الضرب وقع من أجل إساءته فقدر إذ كان مسيئا، وإذا كان الضرب وعيدا له إن أساء فقدر إذا كان مسيئا. وعلى هذا فنقدر إذ كان أو إذا كان. وقال بعض المؤرخين لا نقدر إذ كان ولا إذا كان، نقدر ضرب، يعني ضرب العبد ضربه مسيئا، ضرب العبد ضربه حال كونه مسيئا، لا ضربه حال كونه محسنا او لا مسيئا ولا محسنا. وهذا التقدير اسهل من حيث الاعراب، لانه ليس فيه الا حيث الخبر، هذاك لم يحدث خبر مكون من اذا الظرفيه او اذ ومن كان واسمها المستتر، اما هذا فلا نحتاج الى هذا التقدير، والمعنى يستقيم به، المعنى يستقيم به وهو صالح للاستقبال وللحال. طيب واتم تبيين الحق منوطا بالحكم. ها اين إيه؟ اذا قلت ضرب العبد سليم، الجملة هذه ما فيها أشياء، ضرب مبتدا وشديد خبر، لماذا؟ لأن شديد يصح أن يكون خبرا عن ضرب فكان خبرا عنه، واضح الآن. طيب ضرب العبد مسيء، ضرب العبد مسيء يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ أشبه لماذا لا يصح؟ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، ضرب العبد مسيء ما يصح. إذن يجب أن نجعل مسيئا حالا من العبد، والمرفع يجب أن نجعل حالا من العبد ونقول خبر محذوف، ونقول ضرب العبد حال كونه مسيئا والخبر محذوف. واضح الآن؟ ما يكفي هذا الضرب، هل هو واضح ولا غير واضح؟ نعم ايه، بس انا ابيكم تفهمون المثال عشان طبق كلام مالك بعدك، لان اذا لم تفهم المثال ما تبقى عارف المصاعب. لا لا لا، مسيء العبد ولا يصف المسيء ما يكون الا من ذي شعور، والضرب ما له شعور. طيب الآن اتضح ولا ما اتضح؟ ضرب العبد شديد، العبارة صحيحة ولا صحيحة؟ ليش؟ لأن الضرب يصح أن يخبر عنه بالشدة، والخبر كما نعلم جميعا وصف للمبتدأ. طيب ضرب العبد مسيء، لا، لأن الضرب لا ينصف بالإساءة، إذن من المسلم؟ العبد. كلمة مسلم ما يمكن نجعلها صفة للعبد، لأن العبد معرفة ومسيئة نكر، إذا نجعلها حالا ونقول ضرب العبد إذ كان مسيئا أو إذا كان مسيئا، وإذ كان أو إذا كان نقدر كائن خبر ضرب العبد كائن إذا كان مسيئا، ضرب العبد كائن إذ كان مسيئا، يعني إذ أو إذا كلها ضربية. والضرب متعلق إذا بالمثل، وخبر متعلق بالمحذوف هو الخبر. ذكرنا رأي آخر، قلنا إن هناك رأي آخر للمعربين يقولون ضرب العبد إيه؟ ضربه مسيئا، يعني ضرب العبد يقع موقعه إذا كان مسيئا. فكان يقول ضرب العبد الضرب المضاد المطابق للواقع هو ضربه في حال إساءته. نمشي. نعم. إيه؟ فالاستقامة والسلام. لا ما لأن مسيئا هذه حال من العبد، فهي وصف له ما تصف. طيب الثاني يقول وأتم تبييني الحق منوطا بالفكر. أتم تبيين الحق هذا في الأول، إلا أنه صيغ اسم تبيين قبل المصدر، أصله تبيين الحق، تبيين الحق منوطا بالحكم، تبيين الحق منوطا بالحكم هذا هو الأصل. لكن تبيين الحق منوطا بالحكم يعني قد لا يكون هو أحسن تبيين، فلا بد أن نأتي بشيء يدل على أنني أبنت الحق أتم تبيين. ومعنى منوطا أي معلقا بالحكم، يعني أحسن شيء في بيان الحق أن تبينه وتبين الحكمة منه. والحكمة في الدليل، والشرط هذا جيد، يعني أحسن ما يكون في بيان الحق أن يكون منوطا بالحكمة، أحسن ما يكون في بيان الحق أن يكون منوطا بالحكمة. طيب أتم تبيين الحق، هل يصح أن نجعل منوط الخبر عنه؟ لا، لأن منوط من وصف الحق، تهم من وصف التبيين، يعني إذن لا يصح أن نرفعها على ما خبر أتم لفساد المعنى. فماذا نعمل؟ نقول نجعلها حالا من الحق، والخبر يكون ايش محذوف، والتقدير اتم تبيين الحق اذا كان منوطا بالحكم، اذا كان منوطا بالحكم هذا احسن شيء في بيان الحق. وعلى الراي الثاني يقول التبيين الحق تبيينه اتم تبيين الحق تبيينه منوطا بالحكم، وهذا كما ترون اسهل وربما يكون أولى أيضا. أتم تبيين الحق تبيينه منوطا بالحكم. ثم لما البيت قال وقبل حال، يعني ونخطب الخبر قبل حال لا يكون خبرا، أي لا يصح أن يكون خبرا عن الذي خبره، يعني عن المبتدا الذي خبره قد أضمر. مش معنى أضمر؟ فلح، يعني فإذا كانت الحال لا تصح أن تكون خبر عن المبتدأ الموجود الذي حلف خبره، فإنه حينئذ يتعين إيش؟ يتعين حذف الخبر. وحقيقة الأمر أن البيت هذا إنما يكون فيما لو ورد من كلام العرب مثل هذا، ضرب العبد مسيئا، فمعلوم أن مسيء لا تصح أن تكون خبرا عن ضرر، وإذا كانت لا تصح قلنا لابد أن يكون هناك الخبر محذوف من أجل استقامة الكلام وتقديره كما علم إذا كان أو إذ كان على رأي أو أن يعيد المبتدا مضافا إلى صاحب الحال، فتقول ضرب بالعبد ضربه مسيئة أتم تبين الحق تبينه منوطا بالحكم. انت لو نعم يعني سواء كان المصدر والمبتدا أو المصدر مضافا إليه اسم التفضيل اللي هو تبين. نعم إذا كان موقف كهم إيش؟ كهم ترابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الخبر هنا واجب الحد او لا؟ لانه كونه طيب لولا قوم في حديث وعهد بكفر الخبر هنا واجب الحد. نعم وليس كون عاما. طيب فلولا العلم يمسكه لسان شراب، لماذا؟ لأنه دل عليه دليل، فجاز ذكره وجاز حذفه. يعني لو قال فلولا العند لشاب لعرفنا المعنى فلولا العند امسكه. طيب كل حاج وفديته، هل يجب حذف الخبر في هذا المثال او لا؟ في تفصيل ما هو يهلك هدي ايش يجب حذف الخبر؟ ليش هنا الواو للمعية؟ يعني كل حاكم وصاحب لفديته، ماذا تقولون؟ صحيح صحيح، كل حاكم وفديته، ما حاكم يقول الا الخبر. الخبر هنا معلوم فلا يجب حذفه لان الواو هنا بمعنى نص في المعية. كل رجل وزوجته مشاء جاز الحذف عدمه شيء. طيب هي نص بالمعية ولا لا؟ اي نعم إذا يجب الحذف. طيب إذا كنت تريد أن كل رجل وزوجته مختصمان هل يجوز الحذف؟ ليش؟ لا يصرف المال فيجب الحذف. إذا صارت المسألة مبنية على إيش؟ على الفاعل وعدمه أو العلم وعدمه. طيب شراء السيارة غلط سعد سعد سعود، شراء السيارة خطأ ما تقول؟ هل الخبر هنا موجود؟ نعم. ليش؟ موجود. إذن لا نسعى عن المعنى يكون شراء مبتدا وخطأ. طيب شراء السيارة خاطئ. نعم. هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا؟ نعم. نعم هو خاطئ. شراء السيارة خاطئا. شراء السيارة خاطئا. ما في الكلام. طيب. لماذا؟ يعني ما يفعل لدى خاطئ هي الخبر؟ لكن لماذا لا يفعل خاطئ؟ خبر نقل. نعم. لماذا نقول شراء السيارة خاطئ؟ لماذا؟ ولا نخبر. أنا أدخل لخاطئ القول وأقول شراء السيارة خاطئ. أنا الآن أتكلم أنا من جديد أقول شراء السيارة خاطئ. تمام. لا يصفه في الشراء لأنه خاطئ واضح. فلذلك لا تصف أن تكون خبرا عن شراء. كما لو قلت مثلا شراء السيارة مغبون يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ماذا أقول؟ مغبونا وأجعل الخبر مشهور. طيب برد العبد مسيء. لماذا؟ لا يكون خبر عن الضرب. عن الضرب لأن الضرب لا يخطي بإحلاء وإنما هو حال. طيب إذا جعلناها حالا كيف يكون التقدير؟ إذا جعلناها حالا نعم يكون تقدير ضرب العبد ضربا وفيه. لا ما تخلصنا. يعني ضرب هو مسيء. أما إذا عرضنا أن تكون خبر كيف التقييد جعلنا مسيئا حال حدثنا في الداخل سائل مسيئا أو ضربه مسيئا. هذا على فيها تقدير آخر ما حضرت البارح. لا التقدير آخر هو سائل. لا جنا الشوارع جنا القرصان الذي يقدره جمهور. إذا كان مسيئا هذا من أرق. هذا ما يصح. من أرق كيف؟ طيب خارج. إيه. ماذا؟ فقيت إذ كان مسيئا التهديد ما لم التهديد إذا كان مسيئا. طيب هنا أكثر على بعض الناس يا جماعة كان مسيئا خير من بلحام. ألا نجعلها خبر المكان المحفوفة؟ ليش ما رجع؟ ما رجع فيه. نعم. طيب وماذا أجلنا؟ نعم كذا. طيب صحيح. يقول كان تاما، وعلة قولهم انها تاما لان كان لا تحذف هي واسمها الا في مواضع معينه مثل عله مثل ولو خاتم الحديث، وهذا الموضع ليس من مواضع حد كان واسمها، فلهذا قالوا نقدرها تامه ونجعل شيئا حال من داع كان وليس خبرا بكان. لأن هكذا تقول النحويين، والحقيقة ربما ننادرهم. نقول أولا أن أحسن ما نقدر هنا أن نقدر ضربه حتى لا نجد فعل وفاعل، بل نقول ضربه مسيئا، ضرب العبد ضربه مسيئا، يعني أني لا أضربه إلا إذا كان هو مسيئا. ولنا أن نقول هو الأسهل بعد، إن الحال هنا أغنت عن الخبر، لأن المخاطب إذا قلت له ضرب العبد مسيئا، ركوب الجمل مسرجا، الفرس مسرجا، يفهم المعنى أليس كذلك؟ يفهم أن المعنى أن ركوبك حصل في حال كونه مسرجا، فلا حاجة للخبر، يعني رسول إنه في هذه الحال لا نحتاج إلى تقريب الخبر إطلاقا. واجعلوا هذا قولا ثالثا، إن شئتم قلت إن كان أحد قال به، وإن شئتم أقول قولا جالسا، وإن لم يقل به أحد لأن مخالف الإجماع في غد النحو جائزة إن شاء الله. طيب، ونقول هذه الحال تغني عن الخبر أصلا ولا نقدر، لأن المقصود الفائدة كل الأبيات التي سبقت علينا نجد أن العلماء يركزون على إيش؟ هل الفائدة؟ وكل نعلم إذا قلت ضرب العبد مسيئا المعنى أنني لا أضربه إلا إذا كان مسيئا، وإذا قلت ركوب الفرس مسرجا فالمعنى أني لا أضربه إلا مسرجا، كذا ولا لا؟ وشراء السيارة خاطئا كل الناس المعنى. طيب، ثم قال وأخبروا باثنين أو بأكثر أنواع. أخبروا الضمير يعود على العرب، باثنين أو بأكثر أنواع كهم صراط شعراء، هم مبتدأ، صراط خبر، شعراء خبر ثاني، والصراط الشرط، والشعراء معروف، يعني أن العرب أخبروا بخبرين متأخر عن مبتدأ واحد، وجواز تعدد الخبر هو القياس، كما يجوز تعدد الصفة، أليس يقول أن أليس يجوز أن تقول أتاني زيد العالم الغني الكريم، يجوز هذا ولا يجوز؟ والخبر وصف لمبتدا بالواقع، فإذا جاز تعدد الصفة جاز تعدد الخبر. ولكن هنا نقول هل يجوز أن أفصل بين الخبرين بواو العطف فأقول هم شراط وشعراء؟ نقول نعم يجوز، كما يجوز فصل الصفتين بالعطف، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخلق المرأة، فكما يجوز تعدد الصفات بالعطف يجوز تعدد الخبر بالعطف. عرفتم من الآن، ولكن يجب أن نعلم أن المسألة هنا على ثلاثة أوجه، الوجه الأول منع العطف، والوجه الثاني وجوب العطف، والوجه الثالث جواز العطف. كم الأقسام؟ ثلاثة أقسام، الأول منع العطف، والثاني وجوب العطف، والثالث الجواز. فإذا كان الخبران بمعنى خبر واحد فإنه لا يجوز العطف، لا يجوز العطف، لأنك إذا عطفت جعلت كل خبر مستقلا عن الخبر الآخر، مع أن اجتماعهما عبارة عن صفة واحدة. مثاله: عندي برتقال حلو خالص. نعم، برتقالي حلو حامض، برتقالي حلو حامض، في خبر عنها هما حلو حامض. هنا لا يقول لازم أقول حلو وحامض، لأني لو قلت حلو وحامض فقد المعنى. أنا أريد أن أقول حلو حامض يعني طعمه مركب من حامض حلو، حامض حامض يقول معناه مش حلو حامض يعني مش، يعني بدل ما تقول برتقالي مش تقول برتقالي حلو حامض. هذا لا يجوز فيه العطف. لماذا لا يجوز؟ لأن يختلف المعنى. إذا قلت برتقالي حلو وحامض معناه عندك نوعين من البرتقال، واحد حلو واحد حامض، هذا لا يجوز. فإذا كان الخبران لمعنى واحد إيش؟ فإنه لا يجوز العطف، لأن ذلك يخل بالمعنى. إذا كان الخبران كل واحد منهما لشخص آخر فإنه يجب العطف. مثاله: بنوك شاعر ومهندس ونحوي وفقيه. كما بنو الآن أربعة بنوك، فإذا نعم شاعر ثاني مهندس نحوي فقيه، هنا لو تركنا العطف لصارت الأخبار هذه لكل واحد منهم، يعني كل واحد شاعر ومهندس ونحوي وفقيه، صح ولا لا؟ لكن الأمر ليس كذلك. الأمر أن أحد الأبناء شاعر والثاني مهندس والثالث نحوي والرابع فقيه. إذا لا بد أن تأتي بالعطف، لأن العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. فإذا حدث صار متحدا. والخلاصة: تعدد الخبر جائز، لكن هل يجوز فصل هذا المتعدد بالعطف؟ نقول هذا على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز، وقسم يجب، وقسم يجوز. يشيء تعطف ويشيء تعطف. طيب: ابني شاعر كاتب فقيه سلفي، يجوز أمران؟ طيب صحيح، يجوز أن أعطف الواو، يجوز أن أعطيها في الخبر منفرد، فأقول شاعر خبر منفرد، كاتب خبر ثاني، نحو خبر ثالث، فقيه سلفي خبر رابع وخامس. قال الله تعالى: وهو الغفور إيه؟ الودود ذو العرش المجيد. هنا لا يجوز أن نجعل الودود صفة للغفور، لأنها لا تعود على الغفور، تعود على الموصوف الذي هو الله عز وجل، يعني على الضمير وهو. نعم انتهى الوقت. نعم ايش عندنا قلنا انا لا في منزلة المتاع التي تحول إلى المبالغة. بس متاع المكان على وجه الفاعل، لكن هذه حولت المبالغة. الزائد على المتاع، إذا قلت ضارب معناه ضارب مرة واحدة، ضرار كبير الضرر. بعد لولا غالبا حد الخبر هذا احد قولين في المثل. فما القول الثاني؟ نعم. متى يكون واجبا حذف الخبر بعد لولا؟ نعم. اذا كان كون عاما. طيب ومتى يكون واجب الذكر؟ مثلا حي متى يمتنع ذكره؟ لا متى يمتنع عبده؟ نعم. يعني إذا كان كونه خاصا نعم لا يعرف المعنى إلا به. ثالث إذا كان خاصا ولكن له دليل. مثال الأول كمان نعم عبد الله الأول التي يمتنع فيها ذكر الخبر. نعم. طيب وهل مجرد وجود زيد يمنع من قتل عمرو؟ هذا قد يكون ولولا دفع الله الناس بعض. نعم. ألم يجب ذكره؟ ولا يصح ان يكون المعنى لولا قوم فيهم موجودون. تمام. طيب وبعد واو من عينه مفهوم ما ماذا يريد هذا المثال؟ لكن كونه يقول اي لك معيه اقتراضا من واو العرض. مثاله واو العرض لا من مبتدا خبر لا من مبتدا خبر. ومصنوعه يصبح زيد وعمرو مصاحبان هنا حقق ولا يتعين تقوم بمعنى مع لكن كل صانع وصنعته ما في شكل مع صنعته لان صنعته وصف له. طيب قبل حال لا يكون خبرا إذا كان وصف لا يقف أن يكون خبرا يكون حالا ويستغنى به عن الخبر مثل ضرب الأرض مشيئا هذا ما يحتاج له. كل يعرف معنى هذه الجملة أن ضربة العبد إذا كان مثلها. بل الخبر باثنين عن واحد هل هو جائز كامل؟ ذكرنا أنه أقسام. يجب هذا الحظر عبد الله وإن كان الخبرين يجب كان الخبرين جمعنا قبل معنى الخبرين وقبل حلو ومحامل إيه؟ وقبل القسم الثاني هو مجموع الذكر حضره، وإذا كان كل قبر يختص معين. إذا كان متجمع يتم الجمع وكل واحد منهم يختص قسم معين. مثاله إبنان فقيه ومحدث يجب ذكر واحد. القسم الثالث جواز ذكر حرف أو ذكر هو إذا كان المقرأ واحدا ووصف وقسم معقدة فقول القائل مثلا ابن فقيه ومحدث مساعد يجوز ذكر حرف ذكر واحد. يقول الجزء كما يقول ابن فقيه محدث شاعر أو ابن فقيه ومحدث وشاعر. صح. نبدأ بس من طيب ناس عندك نصف بدني لا يحكم عن الآخر. مثال قال ماذا تقول في قول تعالى لعمرك إنهم لذي شك فيه إنهم لذي شك فيه هل حجب الخبر؟ وإنه لا يتحرك وش التقليل؟ لأنه ما هو تقليل الخبر المحذوف؟ لأنه قدرنا أن الخبر لا يستمر. عمرك قسمي إنهم يستمر. نعم صحيح هكذا قال كيف؟ والله أنتم أنت اقترحت ولكن هل وافق الناس عليه؟ نعم نعم توافقون عليه؟ طيب إذا لازم نقدر كم هم بيتهم؟ ها؟ 30 بيتا وبقي عندنا بيت الأحد بيت الاثنين ثلاثة الأربع يعني كل يوم 7 أبيات إلى 8 7 إلى 8 طيب إلى قول وموحد يعني لا لا متأكد؟ يا كبار لا لا ما ما هذا كل حال مين سبعة من التسعة الجن رضع البيت لا يلزم الإنسان كيف كل حال شيء غير نعم كله المهم الآن أنتم تقولون المبتدا لأنه هو الأصل إنه أساس المبتدا والخبر المهم إذن والمخرج الجامد وقال ها لا هذا النهائي ولا لا